الدعاء لا يجتمع مع قسوة القلب، بل يلين القلب مع الدعاء. قد تمر عليك أيام طويلة وأنت تؤدي العبادات، لكن قلبك لا يلين كما كان. ليس لأنك منافق ولا لأنك سيء، بل لأن القلب يتعرض لما تتعرض له الأجساد: إرهاق، جفاف، تراكمات، هموم، طول انشغال، كثرة مخالطة، ذنوب صغيرة لا ننتبه لها، كلها تصنع طبقة خفية فوق القلب، فيصير القلب أقل تأثرا. وهنا يأتي الدعاء كأقوى ما يواجه القسوة. الدعاء ليس مجرد كلام، بل انكسار، والانكسار ألين باب يدخل منها النور. كلما صدقت في دعائك رق قلبك، حتى لو لم تبكي يكفي أن تشعر أنك محتاج ذليل، وأنك واقف بين يدي باب لا يغلق، يقول: هل من سائل فأعطيه. وهنا يتجلى اسم الرؤوف، رحمة تتعامل مع ضعفك برفق، لا تجرحك ولا تفضحك، بل تداويك. حين تدعو الله بهذا الاسم يا رؤوف، فأنت لا تطلب مجرد مشاعر عابرة، بل تطلب أن يرفق الله بك في طريق إصلاحك، وأن يلين داخلك من جديد. رمضان فرصة عظيمة لتليين القلب، لأن الجو كله يساعد: صيام يكسر الشهوة، قرآن يوقظ المعنى، قيام يفتح باب الخشوع، سكينة عامة تجعل الرجوع أسهل. لكن أهم ما يحفظ هذا اللين هو دعاء القلب، لا دعاء اللسان. أن تدعو وأنت تريد الله قبل أن تريد العطية. اللهم يا رؤوف، ارفق بقلبي إذا قسى، وبنفسي إذا ضعفت. اللهم ألن قلبي بذكرك، وأحيه بطاعتك، واجعلني ممن يبكون من خشيتك، لا من هموم الدنيا وألامها وأوجاعها. اللهم ارزقني رقة تقربني إليك، وطمأنينة تردني إليك كلما ابتعدت، يا رؤوف يا رحيم.